بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ويؤمنون بأن الله قد قال لأهل بدر إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله بأن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يقبلون بما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ومضت فضيلة ومرتبة. وهنا يذكر رحمه الله فضيلتين كلاهما فضيلة جنس على جنس، وليس فردا على فرد. فقال الفضيلة الثانية: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر، أي لمن شهد غزوة بدر، وكانوا 310، يعني يشير إلى أنهم قلة، اعملوا ما شئتم، يعني بأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم. فإني قد غفرت لكم، وليس معنى هذا الإذن لمن شهد غزوة بدر أن يعمل ما شاء من المعاصي، وإنما كل ذنب متجدد منهم يوفقون للتوبة ويغفر الله عز وجل لهم خطأهم، كما حدث لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم بجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كشف الكتاب تاب حاطب رضي الله عنه توبة صادقة. وأيضا ليس كل أهل بدر على مرتبة واحدة، أبو بكر فحاطب رضي الله عنه ليس كأبي بكر في الفضيلة، لكن يكفي أن من مناقب الصحابة أن من شهد بدرا مغفور له. بعد ذلك ذكر الفضيلة الثالثة لجنس بعض الصحابة، فقال: وبأن الله قال، وبأنه من شهد بيعة الرضوان، بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وبأنه لا يدخل أحد النار، هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، بايع تحت الشجرة المراد شجرة الحديبية. وسبب البيعة ما أشيع عند المسلمين أن عثمان رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ليعرض عليهم الدخول إليها أشيع بأنه قتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من يبايعني على الموت؟ وكانوا كما قال المصنف رحمه الله كانوا أكثر من 1400 وكلهم بايع. ثم بعد ذلك تبين لهم أن عثمان رضي الله عنه لم يقتل بل عاد إليهم، وكل من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار. وهذه فضيلة عظيمة لمن شهدها، بل هناك فضل أعظم منه لهم ذكره المصنف، قال كما جاء به الحديث في صحيح مسلم، ودرجة أعلى كما ذكر المصنف قال: بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما أخبر الله عز وجل بذلك. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ودرجة الرضوان أعلى من تحريم دخولهم النار، لأنه إذا رضي عنهم لم يدخلوا النار. فيجب أن نحب الصحابة لأن منهم من وعده الله بأن النار لن تمسه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.